بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا في لقاء سابق ولله الفضل والمنة عن الديمقراطية وعن الركن الأول من أركان الديمقراطية حرية العقيدة، وقلنا فيما قلناه أن هذه الحرية تعتبر القاسم المشترك بين أركان الديمقراطية: حرية العقيدة، حرية الرأي، الحرية الشخصية. وأشرنا أن هذه الحرية وضعوها أول من دعا إليها ووضعها هم اليهود، وفسروها أيضا بعمل ما يسمح به القانون، ثم قالوا القانون نحن الذي نضع القوانين فنعلم أين تكون الحرية وأين لا تكون. ثم قالوا أن هذه الحريات أوجدت لنا الحكومات الدستورية التي تحكم بالقوانين الوضعية، ثم اتخذوا من هذه الحرية التي أقحموها في أوساط الناس على أنها وسيلتهم لإسقاط بعض الحكومات عن طريق جذب عامة الناس إليه. فإذا أرادوا أن يتخلصوا من رئيس يحركون باسم الحرية الناس على الرئيس فيتخلصون منه. وقالوا بهذه الطريقة فإن الناس قد سلموا ممثليهم إلى سلطاننا، فنحن نكون الذين نقوم بتعيينهم عمليا، لأن الشعب إذا وقفوا ضد الحكومة، الحكومة تحتاج إلى من تستند إليها. اليهود هم الذين يساندونهم عن طريق أمريكا، عن طريق بريطانيا، عن طريق فرنسا. وقلنا فيما قلناه أيضا أن ما جاء في بروتوكولاتهم عندما علموا خطر الحرية على الاستقرار في البلاد، قالوا إذا استولينا على السلطة في بقعة من الأرض سنمحق هذه الكلمة من معاجم الناس، لأنها تحول الناس إلى وحوش يشتهون الدماء والعياذ بالله. هذه هي الحرية في الديمقراطية، وهذا الذي يدعون إليها أوباما وغيره من المرتدين والكفار والعياذ بالله. وقلنا فيما قلناه أن الدستور العراقي يقر حرية العقيدة، وقرأنا المادة الثانية والمادة الأربعون والمادة الحادية والأربعون، قرأنا هذه المواد تثبت على أن القانون العراقي والدستور يقر بحرية العقيدة ويقر بممارسة الطقوس الدينية، ويتكفل بحماية أماكن العبادة لجميع الأديان الموجودة في العراق. وقلنا أيضا ممن يقر بذلك مرسي أيضا في تصريح له باعتباره يمثل الإخوان، وقلنا إبراهيم نعمة أيضا في رسالته إلى سيده جون أيضا أقر بحرية العقيدة. حقيقة وقفت على كلام آخر للمبارك أو للفوري وليس المبارك في حرية العقيدة. هل تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا جاهد في سبيل الله طوال السنوات؟ حتى يعبد الله عز وجل في الأرض وحده. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي رسالة الأنبياء قاطبة دون استثناء: عبادة الله واجتناب الطواغيت. لاحظ ماذا قال الفوري هذا في كتابه الرحيق المختوم تحت موضوع ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة. ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة، لدي صفحة 295. لاحظ، طبعا هذا يمثل الإخوان، وهذه الكتب دخلت البيوت ودخلت المساجد. قال: إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم، أبدا لا يسميهم مشركين، إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وأعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة الأموال، يقصد الغنيمة، مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة المسلمون في هذه الفروض هي الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الرجل يدعو إلى منهاجه، لا يدعو إلى دين، يدعو إلى منهاج الإخوان، لأنهم يقرون بالديمقراطية أكثر مما يقرون بالإسلام، ويدعون إلى حرية العقيدة أكثر مما يدعون إلى الإسلام. ولهذا من خلال هذا الكتاب أرادوا أن يهيئوا النفوس للديمقراطية التي تكون في بلادنا، وكان فأدخلوا هذه الكتب إلى المساجد، وأدخلوا هذه الكتب إلى البيوت. لا تجد بيت أحد من المهتمين بأمور الدين إلا ويقتني هذا الكتاب أو قرأ هذا الكتاب. فهذا الرجل كان يمهد للديمقراطية وليس للدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل لحرية العقيدة وحرية الدين. إذن هذا الذي قلناه، أن هؤلاء يدعون إلى الديمقراطية ويدعون أيضا إلى حرية العقيدة والدين. ثم ذكرنا الأدلة التي يستدلون بها، قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. وذكرنا أن أقوال العلماء في هذه الآية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قالوا الآية منسوخة، والقسم الثاني الآية قالوا خاصة بأهل الكتاب محكمة وخاصة بأهل الكتاب، القسم الثالث قالوا هي كانت عامة ثم نسخت بحق المشركين وبقيت بحق أهل الكتاب. وذكرنا أقوال العلماء في ذلك. الآن نكمل موضوعا، هل أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أو هل يقر الإسلام اليهود والنصارى على دينهم؟ نعم، ولكن بشروط. الأدلة على الإقرار ابتداء، يقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن اليهود والنصارى بنص هذه الآية هم بين ثلاث يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يشترط عليهم أن يدفعوا الجزية مع بقائهم على دينهم، فإن أبوا يقاتلون. هذا الدليل الأول. الدليل الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، عندما بدأت الوفود تأتي إليه من القبائل في أرجاء الجزيرة العربية، من ضمن الوفود كانت وفد نجران. هؤلاء كانوا نصارى كما تعلم، ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، ثم أراد أن يباهلهم فامتنعوا، ثم أقروا بالجزية على أن يدفعوا في كل سنتين 2000 حلة. الحلة في لغة العرب اسم يطلق على كل ثوب من قطعتين تسمى حلة. فالنصارى في ذلك الوقت الجزية التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على النصارى 2000 حلة في كل سنة، 1000 يدفعونها في رجب و1000 يدفعونها في صفر، ومع كل حلة أقيم. هذا دليل. وكذلك ذكر الإمام الجصاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عبد كان لعمر اسمه وسق الرومي، قال له عمر، كان على النصرانية، كان عبد، قال: أسلم، فإنك إن أسلمت استعنت بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي أن أستعين عليهم بمن ليس منهم. قال: فأبيت. قال: تلا عمر رضي الله عنه وارضاه: لا إكراه في الدين. وعند وفاته قال عمر رضي الله عنه وارضاه لوسق الرومي هذا: اذهب حيث شئت فأعتقه. وكذلك ذكر زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه وارضاه رأى امرأة نصرانية كبيرة في السن: يا عجوز أسلمي، فإن الله بعث محمدا بالحق. قالت: أنا امرأة أو عجوز كبير والموت إلي قريب. قال: اللهم فاشهد، لا إكراه في الدين. إذن هذه أدلة تثبت على أن النصارى يقرون على دينهم، ولكن بشروط. من بين هذه الشروط أن يكون هؤلاء ضمن حدود دائرة الإسلام، وأن تكون الدار دار إسلام، أي أن الدار تحكم بما أنزل الله عز وجل. فإذا فحالنا الآن، الآن لنا دار إسلام ولنا خليفة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وإخوانه، يحكمون بما أنزل الله عز وجل. النصارى ضمن حدود دولة الإسلام يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا تعرض عليهم الجزية، فإن قبلوا يقرون على دينه، فإن أبوا عند ذاك يقاتلون. إذن لا يقال لا إكراه في الدين لكل نصراني في وجه الأرض، وإنما هذه الآية تكون مقيدة ضمن دائرة الإسلام، وإلا أنت والنصراني تحت ظل القانون، تحت ظل الدستور، كلاكما سواء، كيف تستشهد عليه بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين؟ أنت مستضعف أكثر منه، بل هو أحسن حالا منك في القانون. بعد شنودة قبل أن يموت، تعلم أنه كان يتنقل بين البلدان كما يتنقل الرؤساء، وكانوا يستقبلوا في المطارات بالحفاوة والتكريم. من إخوان مصر من علمائهم ومفكريهم يستقبل في أي بلد من البلدان كما كان يستقبل بابا شنودة؟ بل الوزير المصري في ذلك الوقت زمن حسني مرة كان طريقه أن يمر ببريطانيا، فما وقف في مطارات بريطانيا وتجاوز إلى البلد الذي يريد الوصول إليه. تعلم لماذا؟ لأن البريطانيين أدخلوا شنودة هذا في غرفة التفتيش، فاعتراضا على الحكومة البريطانية، كيف تفتشون شنودة هذه؟ وزير الخارجية ما نزل في مطارات بريطانيا، وأصدرت الحكومة المصرية أمرا أن كل بريطانيين يدخل مصر كلهم يدخلون هذه الغرفة معاملة بالمثل، لأن شنودة دخل غرفة التفتيش. أليس هو أحسن حالا منك يا هذا؟ إذن أنتم لا تملكون الحق أن تتفوهوا بهذه الآية، أنت ما تملك شيء، أنت لست حرا في نفسك ولا في ذاتك. أتقول لمن هو أكرم منك في القانون والدستور لا إكراه في الدين؟ هذا الكلام وهذه الآية يقولها من مكنهم الله عز وجل في الأرض، ممن كانوا من أهل الشوكة والغلبة والصفوة في الأرض. هؤلاء يقولون للنصارى لا إكراه في الدين إن قبلتم أن تدفعوا الجزية لنا، وهذا الذي حصل ولله الفضل والمنة. ففي الشام قبل أن يكون التمكين في العراق، هناك عندما مكن الله عز وجل لعباده جاء النصارى وقالوا نرضى أن تحكمون، ولكن فقط بينوا لنا. وكان يمثلهم وفد من النصارى مجموعة كانوا يمثلون من وراءهم، جلس معهم مجموعة من الشباب ورغبوهم في الإسلام، قال ندعوكم أن تعتنقوا هذا الدين، وذكروا لهم الأدلة وقالوا أم إسلامكم أحب إلينا من أموالكم، لا تظن أنني سأأخذ منك المال وأنا أحب المال، بل اعتناقك للإسلام أحب إلي من كل أموال الدنيا التي ستدفعها لنا. قالوا نريد أن نعلم ما تفاصيل الجزية في دينكم. فذكر لهم أن هناك أغنياء وهناك فقراء وهناك متوسطو الحال، وتدفعون في السنة مرة أو تقسط على قسمين، النساء غير مشمولات، الأطفال غير مشمولين، المقعد غير مشمول الزمن، وكذلك الشيوخ الكبار في السن غير مشمولين، فقط الرجال الشباب هؤلاء مشمولون، فإن أبيتم نقاتلكم. قالوا باللفظ باللسان واحد، قالوا أما هذا الثالث فاتركوا، هذا الثالث اتركه، يعني احصر الأمر بين الإسلام وبين الجزية. هذا يقوله مسلم، لا يقوله ذليل، لا إكراه في الدين يقول لجون أبو زيد وهو قائد عسكري يدخل بلاد الإسلام، ويأتي رجل خلف يقول لا إكراه في الدين، ديننا يقول لا إكراه. أنت لست من أهل هذه الآية، هذه الآية يقولها لأوباما ويقولها لأمريكا ويقولها لكل نصراني في وجه الأرض، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. إذن هذه ضوابط قبول هؤلاء في بلادنا إذا قبلوا بالجزية، وإلا فالقتال. إذا علمت هذا الأمر فإن الآية على العموم لا إكراه في الدين هذه آية عامة، كما يقول الإمام الشوكاني في فتح القدير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الآية عموميات هذه الآية ثلاث، يعني هذه الآية تدل على أنها تشمل كل كافر بثلاث أدلة. الدليل الأول أن النكرة في سياق النفي يدل على العموم، النكرة في سياق النفي يدل على العموم. إكراه هنا جاءت نكرة، هذه الكلمة نكرة غير معرفة، لا بالألف والألف واللام التعريف ولا بالإضافة. إذا ايش يسمى؟ هذه نكرة. جاءت بعد من؟ جاءت بعد نفي. لا، لا أداة نفي، إكراه نكرة. إذا هذه ماذا تسمى؟ نكرة في سياق النفي، وهذه من صيغ العموم، من صيغ العموم. نأتيك إن شاء الله تعالى. الدليل الآخر على عمومية هذه الآية جاءت بكلمة دين، لا إكراه في الدين. والدين في التعريف يشمل الدين الحق ويشمل الدين الباطل. إذن كل دين باطل لا يكره أهل هذا الدين على الإسلام. هذا الدليل الثاني على أن هذه الآية عامة في كل الكفار والمشركين، سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب. الدليل الثالث القاعدة الموجودة عند علماء أهل السنة والجماعة، قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآية نزلت لسبب خاص، ذكرناها في درس سابق، أن بعض أولاد الأنصار كانوا يهود وأرادوا أن يخرجوا فمنعوهم فأنزل الله، هذا الخصوص. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا لهذه الأدلة الثلاثة، فقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين عامة لكل الكفار ولكل الأديان. نأتي الآن بعد أن أثبتنا العموم، من الذي يكره على الإسلام؟ من الذي يكره على الإسلام لأدلة أخرى تقيد هذا العموم؟ الصنف الأول يكرهون على الإسلام، من ارتد عن دين الله عز وجل هذا يكره على الإسلام، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا مسلم ارتد عن دين الله عز وجل، إما أن ردته مجردة وإما أن ردته مغلظة. فإن كانت مجردة كتارك الصلاة، هذا القاضي المسلم يسجنه 3 أيام، فإن صلى خلالها ولو نفاقا، الله أعلم بخفايا القلوب، فإن صلى يخلى، وإن أصر على ترك الصلاة يقتل. إذن هذا يجبر على العودة إلى الإسلام. أما من كانت ردته مغلظة، أي خرج من الإسلام وحارب الإسلام والمسلمين، فهذا إذا تاب إلى الله عز وجل قبل القدرة عليه توبته مقبولة. إذن قد يرجع إلى الإسلام خوفا من القتل، إذن هو أكره على الدخول للإسلام لأنه يخشى من القتل. وأنت تعلم أن حكم المرتد بعد القدرة عليه ليس له إلا القتل. إذن هذا الصنف يكرهون على الدخول في الإسلام بعد أن خرجوا منه. الصنف الثاني من الناس الذين يكرهون على الإسلام الكفار عدا أهل الكتاب، إذا قبلوا الجزية أو قبلوا الإسلام. إذا قبلوا الإسلام محلولة، إذا قبلوا الجزية لا يكرهون. أما عدا هؤلاء فالكفار يكرهون على الإسلام، وأهل الكتاب إن لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا الجزية أيضا يكرهون، إما على الإسلام وإما على الجزية. إذن الآية ليست على عمومها لوجود أدلة أخرى تخصصها. الدليل على أن الكفار يكرهون على الإسلام قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم بمعنى أسرى، واقعدوا لهم كل مرصد. من العلماء من قال هذا هو الاغتيال، أي تترصدوا في طريقي وتقتلوا، والكبائر والاغتيالات في هذه الآية. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم رحمهم الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن الكفار يستثنون من هذه الآية. هناك صنف ثالث يجبرون على الإسلام وهم المحاربون. من أي صنف كانوا، سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب، إذا كانوا محاربين يجبرون على الإسلام. والفرق بين الحربي والمحارب، الحربي كل كافر حربي، أما المحارب فهو الكافر الذي حمل السلاح يسمى محارب. إذن أصبح عندي المرتد يكره على الإسلام، الكافر يكره على الإسلام، المحارب يكره على الإسلام، لأنه إذا حمل السلاح وقاتل المسلمين إما أن يقتل وإما أن يؤسر وإما أن يخضع لهذا الدين. إذن أصبحت المسألة بالقوة إما قتل وإما أسر وإما اعتناق للإسلام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في فتح القدير: أما أهل الحرب، أقرأها بالنص، أما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم، أي لا إكراه في الدين، هذه آية عامة تعم الكفار أيضا. فأما أهل الحرب وإن كانت الآية تعمهم، لأن النكرة في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام، ولكن هذا العموم قد خص بما ورد من آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام. إذن الآيات التي ذكرتها طالما أنهم محاربون إذن يكرهون على اعتناق الإسلام، وإما أن يقتلوا أو قد يؤسرون. إذن هذا الصنف الثالث من الناس يكرهون على اعتناق الإسلام. الصنف الرابع وهم السبايا، سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره: أما السبايا فإن كانوا أهل كتاب يجبرون على الإسلام إلا إذا كانوا كبارا، إذا كانوا كبارا لا يجبرون على الإسلام، أما إن كانوا أطفالا فإنهم يجبرون على الإسلام. السبايا أما أهل الكتاب فلا يجبرون إن كانوا كبارا، أما المجوس كبارا، وهذا كلام ابن كثير، أما المجوس كبارا وصغارا، والوثنيين فإنهم يجبرون على الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة لماذا هؤلاء يجبرون على الإسلام، قال: لأن المسلم يستقذر هؤلاء إن بقوا على دينهم. أنت تعلم أنهم يأكلون الميت ولا يتحرجون عن شيء اسمه حرام في ديننا. والشيء الآخر قال: السبب الآخر يجبرون على الإسلام، قال: لأن المالك لا يستطيع أن يتمتع بهم وهم على دينهم. إذا لهذين السببين ذكر ابن كثير أن السبايا إن كانوا مجوس أو وثنيين يجبرون على الإسلام، إن كانوا أهل كتاب كبار في السن لا يجبرون. جيد. نقل كلاما عن أشهب، هكذا يسميه ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا يعني بأنه يقره على هذا القول أيضا، قال: أما السبايا فهم على دين من سباهم، فإن امتنعوا أجبروا على الإسلام. أما السبايا فهم على دين من سباهم، فإن امتنعوا أجبروا على الإسلام. أما الصغار فإنهم لا دين لهم، فلذلك فأجبروا على دخول في الإسلام لئلا يذهبوا إلى الدين الباطل. هذا ما نقله ابن كثير عن أحد العلماء يسميه أشهب رحمه الله تعالى جميعا. إذن هؤلاء الآن يستثنون من الآية، فعندما نقول لا إكراه في الدين كل هؤلاء يكرهون على الدخول في الدين. الآن كيف نوفق بين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ الربط بين الآية وبين الحديث بناء على ما ذكرته سابقا، أي أن الناس غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين: إما أنهم كفار أهل كتاب، هؤلاء يدعون إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. إذن لا تناقض حاشا بين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين وبين حديث رسول الله. إذا إما أنهم أهل كتاب الضوابط التي ذكرنا، وإما أنهم ليسوا أهل كتاب، هؤلاء يجبرون على الإسلام، يجبرون على الإسلام. إذا لا تعارض ولا تناقض بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الآية الكريمة. الآن نأتي، هؤلاء عندما نقول اليهود والنصارى يبقون على دينهم، هل هذه هي الحرية الكاملة في العقيدة كما قال الفوري هذا وكما جاء في الدستور العراقي وبعض الأقوال التي ذكرناها؟ لا، هذه أو إعطائهم أو الموافقة على إبقائهم على دينهم مبني على الصغار، مبني على الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحتى تعلم أنه ليس لهؤلاء حرية مطلقة في دينهم، بل هم يذلون بسبب دينهم. تعود إلى الشروط العمرية التي كانت بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وبين النصارى واليهود في الشام عندما أصبحوا ضمن حدود دائرة الإسلام. لاحظوا الشروط التي وضعها النصارى على أنفسهم ووافق عمر على ذلك، اشترطوا عليهم وهم وافقوا. من بين هذه الأشياء وهذه الشروط، وإن ضعف الرواية الألباني إلا أن هناك فيه رجل ضعف وضعف الرواية بسبب هذا الرجل، علماء الحديث يقولون لهذه الشروط سند آخر ليس فيه هذا الرجل الذي ضعفه الألباني، ومن جاء بعده شنعوا على الشروط العمرية تحت ذريعة أن هذه الشروط قد جاء بسند ضعيف. ولا تنسى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم قد أقروا هذه الشروط التي كانت في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الآن أذكر لك الشروط حتى تعلم ما الفارق بين حرية العقيدة في الديمقراطية وبين إقرار هؤلاء على دينهم في الإسلام. أولا، لا يبنون كنيسة ولا ديرا، ممنوع، لأن البلاد أمصار أو البلدان التي تدخل في دائرة الإسلام إما أنها أمصار أي مدن بناها المسلمون، لا يجوز لنصراني أن يبني كنيسة ولا ليهودي أن يبني ديرا. لماذا؟ لأن هذا مصر من أمصار المسلمين، المسلمون هم الذين خطوا هذه المدينة، فلا نصيب لا ليهودي ولا لنصراني وإن عاشوا في هذه المدينة ويحق لهم أن يعيشوا فيه، لكن ما يبنون ولا دير ولا كنيسة. أما البلاد التي افتتح المسلمون عنوة وكانت فيها كنائس، فرأي الفقهاء على أن هذه الكنائس تبقى، وهذا هو الصواب بدليل بقاء الكنائس منذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يومنا هذا. فهذه الكنائس تبقى، ولكن إذا تهدمت كنيسة هل يعاد البناء مرة أخرى؟ مسألة من الفقهاء من قالوا نجيز لهم أن يرمموا كنائسهم، ومنهم من قال لا نجيز لهم أن يرمموا كنائسهم. هذه حرية، والديمقراطية حرية. أهل الديمقراطية يعطون لهم الأموال لكي يبنوا الكنائس في أمصار المسلمين، أما ديننا لا يقبل، لا نقبل أن تبني كنيسة في مدينة بناها عمر. أي شخص بنى مدينة للمسلمين لا حق لك أن تبني كنيسة أو دير. الشيء الآخر، أن هؤلاء النصارى أقروا على أنفسهم وأمير المؤمنين أقرهم على ذلك أن الكنائس تكون مفتوحة أمام المسلمين، من أراد أن يدخل الكنيسة يدخل، ما تمنعونه، لأن كما تعلم إن كانت الكنيسة خالية من الصور ومن التماثيل يجوز لك أن تصلي في هذه الكنيسة أيضا كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الشروط العمرية على النصارى، وهذه الشروط تبقى معمولة بها طالما هناك حكم إسلامي وطالما هناك يهود ونصارى، أن المسلم إذا دخل حيا من أحياء النصارى أو مدينة من مدنهم فإن من حق المسلم عليهم أن يستضيفوه 3 أيام، مأكل ومشرب ومبيت، هذا ما اشترط عليهم. الشيء الآخر أنهم إذا بنوا بناء في داخل المسلمين، نصراني أراد أن يبني بيت، جاءه طابق واحد وما يبني طابقين، لأنه لا يجوز لك أن تعتلي على المسلمين، أنت صابر. هذه الشروط عندما تذكرها قد يستهجنها إخوان مصر، لأن هؤلاء يعتبرونهم إخواننا في الدين، إخواننا في الوطنية، لا، هذا دينهم. وكذلك الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تبدأ النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، واضطروهم إلى أضيق الطرق. إذا كان نصراني معنا من أهل الذمة يعيش، نحن لا نبدأه بالسلام، هو يبدأنا بالسلام، فهذا دين له الحرية الكاملة؟ إذا جئت إلى طريق أنا لا أنحاز عن الطريق، هو ينحاز عن الطريق لأنني مسلم وهو ذليل كافر. وكذلك اشترط عليهم عمر أن لا يركبوا فرس، لأن الفرس وسيلة جهاد عند المسلمين وأنت لست أهلا لذلك، ولا تحملون السلاح وتجزون نواصي رؤوسكم، أي تقطعون قطعة من شعوركم من هنا حتى إذا رأك المسلم يعرفك. واشترطوا على أنفسهم أن لا يلبسوا ملابس المسلمين، وأن لا يحملوا السلاح، وأن لا يتكنوا بكناهم، وأن يجزوا رؤوسهم، وأن يشدوا الزنار في وسطهم حتى إذا رأك المسلم يعرفك، لأن لي عليك حقوق ولك علي واجبات، حتى أفي بما لك علي وتفي بما لي عليك، وأنا لا أعرفك إذا كنت تشبه بالمسلمين أو تتشبه به، فعليك أن تكون لك مواصفاتك الخاصة. أما بالنسبة لليهود فأمرهم عمر أن يطيلوا زلوفهم، هؤلاء الذين يعتبرون بالخنافس. وعندما شاع هذا الأمر وهو بدأ الآن يعود، قلنا يا سبحان الله لو عاد عمر لفرض على هؤلاء الجزية، لأنهم يظنهم على العلامة التي تركها أن هؤلاء يهود. كذلك لا يرفعون صليبا في مكان، الصلبان تكون في داخل الكنيسة، لا تضرب بناقوس، الناقوس في داخل الكنيسة، لا ترفع صوتك بدينك، لا تسمع المسلمين شيئا من دينك، لا تعلم أبنائك القرآن، ولا تمنع إنسانا منكم من الدخول في الدين، ولا تظهر النساء متبرجات في شوارع المسلمين، ولا تبيعون الخمر ولا الخنزير، ولا تظهرون شيئا من ذلك في شوارع المسلمين. كل هذه القيود على هؤلاء، إذن هم مقيدون بديننا. لماذا؟ لأنهم رضوا أن يعيشوا بالكفر، فمن رضي أن يدفع الجزية ذليلا صاغرا هذه أحكامنا عليهم. أما إن قبلت بالإسلام فأنت أخ لنا، وكرامتك من كرامتنا، لك ما لنا وعليك ما علينا. فإذا اخترت الإسلام هذه أحكامنا، إذا اخترت الجزية هذه أحكامنا، فإن أبيت هذه فحكمنا القتال. أهؤلاء يسمون لهم الحرية في دينهم، أو الحرية التي جاءت في الديمقراطية؟ طبعا من الشروط قال: نوقر المسلمين ونقول لهم من مجالسنا إذا أراد أحدهم أن يجلس. الآية انقلبت، أصبح النصارى يفعلون بنا الشروط العملية. طبعا مقابل هذا، هذا شيء متعلق بدينهم، أما المتعلق بذواتهم وأموالهم وأعراضهم، لا يجوز لمسلم أن يسيء إلى نصراني يدفع جزية. من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. يعني الشيخ بعد ما يدفع الجزية، بعد ما يدفع بغير يطبق عليه من آذى ذميا، لا تؤذيه في ذاته، في داخل دائرة الإسلام، في داخل حدود الإسلام، دفع الجزية ينضبط بهذه الضوابط التي ذكرناها، هذا في دينك. الآن نأتي إلى ذاتك، ومالك وعرضك، لا يجوز لمسلم أن يسيء إلى نصراني على أنه نصراني. قد تسيء إليه لأنه أساء إليك أو أتى بفعل حملك على أن تحمل تضربه أو شيء من هذا القبيل، لكن أن تؤذيه لأجل دينه هذا لا يجيزه ديننا. كذلك لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مالهم. من أراق أو من قتل خنزيرا لنصراني، القاضي المسلم يغرمه ثمن هذا الخنزير، لأن الخنزير مال مقوم عنده له قيمة، لكن نحن لا قيمة للخنزير عندنا. إذا أصبح مصانا في نفسه ومصانا في أهله ومصانا في ماله. والله يا شباب والشيوخ يا شباب، في الشام بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية كانت مدة أسبوعين، دخلوا في أمان إلى أن يعطوا رأيهم. أنا سمعت من أكثر من اثنين ثلاثة منهم قال والله ما أحسست بالأمان لا في زمن النظام ولا في زمن الثوار كما أحسسته في هذين الأسبوعين، لا أدري لماذا، لكن أحسست أنني أعيش في أمان لا يؤذيني أحد. هذا الإحساس ما شعرت به لا في زمن النظام ولا في زمن الثوار. الآن أنا أحس أنه لا يستطيع أحد أن يسيء إلي بشيء إلا إذا خالفته. طبعا هذه الشروط التي ذكرتها إذا خالفها أحد من أهل الذمة يحل ماله ودمه، أي مخالف لهذه البنود أصبحت حلال الدم وحلال المال. إذا عندما الله تبارك وتعالى قال عن يد وهم صاغرون، هذه معاني صاغرون، وهذه المسألة التي اتفق عليها أو اتفق عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أمير المؤمنين عمر. فلا يمكن لمنتسب إلى الإسلام يقول لا إكراه في الدين وينسب الأمر إلى الديمقراطية. في الديمقراطية نعم لك أن تفعل ما تشاء، أما إذا كنت ترى نفسك في دائرة الإسلام ثم تتحدث للديمقراطيين نقول لا حق لك في ذلك، أنت خارج دائرة الإسلام، حدثهم خارج دائرة الإسلام، لأن هذه هي ضوابط المسلمين. الفرق بين الديمقراطية وبين الإسلام، الفارق الأول أن حرية العقيدة التي هي ركن من أركان الديمقراطية لا تكون إلا في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. حرية العقيدة والممارسة وحماية أماكن العبادة. أما الحرية أو الإقرار الذي ذكرته بهذه الضوابط هذا في دار الإسلام. الشيء الثاني، الحرية في الديمقراطية عامة، يعني ليس فقط لأهل الكتاب بل لليزيدي لغيرهم بغيرهم، أي كان شيوعي يزيدي أي كان، الحرية العامة تشمل كل هؤلاء. أما في ديننا فلا حرية لهؤلاء، بل يجبرون على الإسلام أو يقتلون إلا إذا كانوا أهل كتاب وفق الضوابط التي ذكرتها. لا، إذن هذا فارق بين حرية العقيدة في الديمقراطية وبين إقرار أهل النصارى على دينهم في داخل دار الإسلام. الفارق الثالث أن أهل الكتاب إذا أقروا على دينهم يدفعون الجزية، لكن في الديمقراطية أهل الديمقراطية يدفعون لهم المال من أموال المسلمين. هذه الأموال النفط ما نفط، هذه أموال المسلمين، من هذه الأموال الآن تعطى للنصارى، وكان يفترض أن نأخذ منهم الجزية لا أن ندفع لهم المال. هذا فارق أيضا بين الديمقراطية وبين الإسلام. الفارق الآخر أن النصارى واليهود في البلدان الديمقراطية يخضعون للدستور والقانون، يخضعون للدستور والقانون، أي يتقيدون بضوابط القانون وبضوابط الدستور. أما في دار الإسلام فيتقيدون بضوابط الشرع وتسري عليهم أحكام الله عز وجل. هذه الفروقات موجودة بين حرية العقيدة في الديمقراطية وبين إقرارنا لليهود والنصارى على دينهم في داخل دار الإسلام. هناك شبهتان، الشبهة الأولى قد يأتي رجل عليم اللسان والعياذ بالله أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام سابقا سمعنا منه. قال يعني لماذا هذا التهويل للأمر؟ هؤلاء موجودون سواء أقررنا بهم أو لم نقر بوجودهم، هم موجودون. نقول لا، الفارق بين إقرارك لهم مع وجودهم شيء وعدم إقرارك لهم مع وجودهم شيء آخر. إذن هم موجودون، لكن إذا أقررت هذا حكم وهم موجودون، إذا لم تقر بهم هذا حكم آخر. كحال الخمر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. رجل قال لا ضير أن تباع الخمر لأن هناك من يشرب، إذا أنت رأيت المنكر وأخررت المنكر. أما من قال لا هذا لا يجوز في بلاد المسلمين، إذا وجود الخمر لا يضرني لأنني أنكرت هذا المنكر. إذا هؤلاء الآن عندما يقول هم موجودون سواء أقررنا أو لم نقر، لا، أنت أقررته بموجب القانون، وكان عليك أن تنكر، وأنت تعمل بقانون يقر لهؤلاء دينهم ويقر لهم أيضا مذاهبهم وعباداتهم وممارساتهم. هذا فارق ورد على هذه الشبهة. الشبهة الثانية، قد يأتي رجل من هؤلاء الإخوان والعياذ بالله أو المرجئة أو ما إلى ذلك تحريف، يقول نعم أنا أعمل على إعادة اليزيديين إلى مناطقهم وأبني لهم معابدهم، لكن هذا لا يعني أنني راض بدينهم، أنا غير راض بدينهم، أعمل لهم هذه الأعمال لكنني لست راض بدينهم. يقال له أنت أقدمت على هذا العمل بقانون أم بدين؟ بالدستور أم بالدين؟ يقينا بالدستور، الدستور هو الذي يلزمك أن تعمل لهم هذا، حرية العقيدة والممارسة وحماية أماكن. إذا أنت عملت هذا بموجب الدستور، زين ما رأي دينك في هؤلاء؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد، هذا دينك هذا دستورك. إذا أنت عملت بالدستور ما عملت بالدين، فالرضا وعدم الرضا لا ينفع هنا. شيء آخر، أنك ستعيد هؤلاء الناس، أنت تعيد هؤلاء إلى مناطقهم، قلنا بموجب الدستور وليس بموجب الدين الذي تدعيه. لتحقيق الدستور تحارب من؟ يقينا تحارب مسلمين أقاموا دولة إسلامية. شيء آخر، حتى تعيد هؤلاء إلى مناطقهم وتعيد لهم أماكن عبادتهم، حاربت المسلمين، استعنت بمن؟ استعدت بالنصارى على هؤلاء. إذن المحصلة التي نخرج بها أنك استعنت بالكفار على المسلمين لأجل المشركين، استعنت بالكفار على المسلمين لأجل المشركين، زين ما الذي بقي لك من دينك؟ إذن أنت ابن دستور ودينك الدستور وربك وإلهك لجنة كتابة الدستور. أقول قبل هذا واستغفر الله.